الفقهاء في باب الشركة أن الأدخنة والروائح الكريهة مضرة بالأمعاء والأكباد، وما ذكره بعض من ينسب نفسه للتصوف في عصرنا بأنه غير مضر بل هو نافع فلا تقوم به الحجة إن ثبتت العادة، لأنه أخبار عن تجربة خاصة ومزاج مخصوص. وقال: نعم، يحدث بسبب شربه ضرر في الذات، ويصير الدخان بعد ذلك منفعة له، فهو منزلة من قطع ورقع ولم يشربه صاحبه إلى آخره. ثم يقول ميالا: والظاهر المنعون لما احتف فيه بها من المفاسد على هذا الدخان طاب. وكانت هناك مناقش بالعلماء، قال الله بن زكري حاجة لما وصل لمصر حاجة علماءه فقال لهم: أرأيتم لو دخل عليكم النبي صلى الله عليه وسلم أتشربونها أو تتركونها؟ فسكت ثم قال: ننزعها من أيدينا ونخفيها منه عنه حياء وأدبا. فقال: كل ما يستحي به من النبي صلى الله عليه وسلم يخبأ عنه هو حرام، لأن الحياء الحق يكون من البدعة، والبدعة هو صاحبها في النار، وإخفاء المعصية وإظهار غيرها نفاق. فسكت وأذعن. لكم هذا الاستدلال مدته من قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأجابوا قالوا أنه قد نرى، يعني قد نرى أن بعض من ظهرت عليهم زعما الخصوصية والصلاح والخوارق والكرامة يتعاطى الدخان أو شبهه من المنهيات. قالوا: هذيك فتنة للحاضرين لئلا ينتفعوا به. يعني في بعض الأحيان بعض معاصي الصالحين تكون فتنة للناس، فتظهر على أيدي مثلا أحد الصالحين كرامات، ولكن تكون عنده معصية ظاهرة، فديك المعصية تكون فتنة للناس. فالناس يجب أن يهدب فتنة لهم لكي يعرفوا أنه يجب الالتزام بالشرع وعدم اتباع الأشخاص، حتى ولو أننا نقر لهم بالصلاح ولن نغمطهم حقهم، ولكن عيب ذاك العيب راه عيب، الخطأ خطأ، الخطأ فوق هذا. ولهذا الشيخ الخرشي اللي هو الشارح مختصر الخير ماذا قال؟ قال: في الناس قوم سخاف لا عقل لهم، استبدلوا عوض تسبيح دخانة، أنبوبة في فم والنار داخلها، تجر للجوف دخان ونيران، لو كان ذلك ذكر الله ما قربت إليه النار إجلال لمولانا، شتان في الحسن ما بين ذاك وذا هذا، يشين وذاك الورى زانا، حر النار وتسعير للحيته، لكن من جهلهم قد كان ما كان. وقالوا أيضا: إلزم طريق الهدى وامشي على السنن، وخالف النفس وأنقذها من المحن، إياك من بدعي تلقيك في عطب، لا سيما ما فشى في الناس من نتني، مفتر الجسم لا نفع به أبدا، بل يورث الضر والأسقام بالبدن، أف لشاربه كيف المقام على مريحه يشبه السرجين في العطن، أفتى بحرمته جمع بلا شطط، فاحذر مقالة من يؤدي إلى الوهن، فلا يغرنك من في الناس يشربه، فالناس في غفلة عن واضح السنن، يقضي على المرء في أيام محنته حتى يرى حسن ما ليس بالحسن. فإذا هذا غير لأنه يعني هذا غير باش شوفوا أن الفقهاء يعني العلماء كان أغلبهم لهم موقف حاسم في تحريم الدخان. إذا هذا في لم يثبت ضرره، ومع سبحان الله مع ذلك يعني كانوا هذا. وأنا قلت أنه يعني الفقهاء المالكية خصوصا عندهم موقف حاسم في هذا الشيء. كاين بعض الاحناف وهذا الذين يعني رخصوا فيه، ولهذا تجد في الشرق مثلا تعاطيهم وتسمى هذا، لان داكشي متعلق في فتوى قديمه بالاباحه، ولكن فقهاء بعدا ديال الغرب الاسلامي هذا حاسم. هذا كتلقى في الشرق حتى النساء يتعاطي، بينما احنا هنا التعاطي مثلا في المغرب على المراه تعاطيها الدخان وعلامه على يعني فجور الحلال الكامل الحج النساء. سبحان الله، هذا كذا كيشوف المجتمع، ولكن في الشرق لان كاينه فتوى، فتوى انه مكروه ماشي حرام، وايضا هذا، ولهذا ايضا من الاشياء ايضا الذين يعني تكلموا عنها قالوا ان تعاطيه حرام انه يبطل الصلاه والصيام، لأن الصلاة قالك لأنه يتجسم على طرف أنفهم وما حوله فيكون لمعة في الوضوء، يعني يحول دون وصول الماء في الأنف أثناء غسل الأنف وحتى في اللحية والوجه. هذا هو. ثم قضية أيضا هذا هو هذا. إذن هذا بالنسبة لي لقضية الدخان. أيضا تكلموا عن سكر القلب. سكر القلب الذي يوجد من بلاد الروم. سكر القلب الذي كان يوجد من بلاد من بلاد الغرب من بلاد الروم. قالك فقد أخبر بعض الثقات ممن له مزيد في فتنة وتيقظ أن الروم يجعلون الدم المسفوحة فيه عند طبخه للتصفية، ثم يبالغون فيه بالعمل طبخا وتصفية إلى أن يصير في نهاية من البياض والصلب. يعني أن ذاك الملون اللي كيستعملوه الملون ديال السكر أصله نجس، هذا هو الضابط، مفرغا في القوالب على الشكل الوصل إلينا. ولما أخبر الوالد وقدس الله سره بذلك أفتى بأنه لا ينتفع به أكلا ولا شربا، لأن المشهورة في المذهب أن الطعام المائع إذا حلت فيه نجس ولو يسيرة يمكن أن يتحلى منها شيء فيه أنه يتنجس ولا يقبل تطهيره لتزوجه، ومخاضص النجس لجميع أجزائه في المختصر، وينجس كثير طعام مائع بالأقل. وخا كاين استحالة واستهلاك. قالك إذا أخذوا، لأنهم دابا أخذوا هنا أخذوا السكر، قالك وضعوه بزعما يعني بمجرد أنه استعملوا شيء نجس في طبخه حتى ولو أنه تصلب، لأنه قد يتميع عاوتاني من يدور على كيرجع الأصل ديالو. فإذا هذا هو قالك يمكن يتحلى منه شيء نسي في أنه يتنجس، أنه إذا تحلل غادي يرجع الأصل النجسة ديالو، رجع سائل، لأن ذاك اللي كيتحجر ما كيرجعش سائل من بعد. لو كان مثلا غيرجع سائل من بعد يرجع الأصل النجسة ديالو. فإذا هنا حنا دابا ما عارفينش هذا الخبر واش صحيح ولا لا، ولكن الفعل الفرماج بلغ سيدنا عمر انه كان المجوس كيصاوبوه من يعني كيزيدوا في شي حاجه الشحمه هذا هو قبلوا زعما لا هو النجس هو النجاسه اذا خلطت الطعام اذا كانت ماده اصلها نجس راه تحرم ديك الماده واخا تكون يسيره. المشكل حنا عندنا دابا هو المشكل ان حنا دابا ما كاينش واحد التحليل دابا مثلا بحال دابا مثلا بعض المواد الغذائيه اللي كنستهلكوا حنا ما عارفينش الاصول ديالها. لو اكتشفنا ان الاصل ديالها نجس راه يحرم استعماله. ولهذا دابا يعني يقال بحال دابا ما عرفتش من سمعت هذا المثال الفقهي قالك لو ان يعني واحد الكلب مات في واحد الصحراء قاحله في واحد شي بلاصه فيها الملح بزاف وبقى داك الجسد ديالو كينحل حتى تحلق بالملح ومبقاش كيبان داك الاصل ديال الكلب هذا ولا كله ملح قالك هذاك ما كيبقاش يعني كيولي المباح والله اعلم ان هذاك الملح على كل حال القضيه ديال الاستحاله والاستهلاك شنو الضابط ديالها سن نسولو يا ولا كل حال والنجاسه موضوع كبير في باب كبير ديال الفقه ان شاء الله الا نقدم نسالي ونديرو ان شاء الله ولكن على كل حال حنا دابا انا زعما الفائده اللي بغيت نستافدو منها هو ان حنا خصنا نبقاو نقلبوا على اصول المواد اللي كنستهلكو حتى الا كانت نجسه راه اذا كانت نجسه لا هذه هذا فرض كفايه دابا هذا فرض كفايه راه كاين تقصير فهمتي كاين تطبيقات كتدخل فيها داك الرقم ديالو كيعطيك على كل حال هو هنا سميتو على كل حال ولكن هاد الفتوى علق عليها العلماء كي قالوا لا ديك الحمره راه ماشي حمره الدم وانه كي ديك اختلطت بالدم. فعلى كل حال حنا الفائده وهذا الشيء اللي قلتيها هو قالك سئل مالك رضي الله عنه في العتبيه عن جبن الروم الذي يوجد في بيوتهم وقد قيل انهم يجعلون عليه انفحة الخنزير فقال ما احب ان احرم حلالا وما ان يكره رجل في خص نفسي فلا ارى في ذلك باسا على ان الشك حاصل بدون خبر مخبرين اصلا ضروره ان الغالب في اطعمه الكفار ان لا تنفك عن النجاسه لانهم لا يتقونها ولا يعتبرون في التطهير الماء المطلق وان كان اصل استصحاب الطهاره لكن يلزم من الشنابع حرج وضرر فتتمسكوا بالاصل. يعني هو الاصل حنا الاصل هو نتمسكوا بالاصل ما بلغناش انه راه كاين نجاسه راه ما كاينش نجاسه اصل الطهاره ولكن اذا انسان بغى يدير ورع يقدي ورع الورع مزيان مزيان قال لك ان صنائع الكفار في شرح المختصر الخير، ان صنائع الكفار ولو مجوسا كلها تحمل على الطهارة لانهم يتوقون فيها بعد التوقي الا يجتنبهم الناس، فتكسد صناعتهم هذا فيما صنعوه لغيرهم. وهذا الشيء كان في زمان المسلمين كانوا عندهم قوة وكي حرصوا على أن المطعم يكون حلال، فكانوا الكفار يتحرزون من أجل أن يبيعوا سلعتهم المسلمين. وإلى الآن ربما لا أظن أن بقي نفس. ولقيت واحد الإشارة واحد النهار، واحد الإشارة في بداية القرن في مصر ديال كوكاكولا، كاتبين فيه كوكاكولا شراب طاهر، شراب حلال طاهر. فاش قلت سبحان الله المجتمع كيفاش كان، يعني هي دابا الشركه بغات شويه، ولكن ولكن ولكن دابا كوكا، دابا كوكا ما كيهضرش على، يعني ديك الوقت كان عندهم يعني الناس كاين فعلا هاجس حقيقي، الناس اول حاجه بعد حلال. دابا ما كاينش، علاش هما داروا العوله ما عرفوش يبيعوا. إذن هذا بالنسبة لي اللي سمعت القضية النجاسة، وعلى كل حال نجاسة نفرد لها إن شاء الله بابا القضية النجاسة لأنها ضرورية. كاين أيضا الأشياء اللي تتكلم عليها الفقهاء هي قضية القهوة أتاي، قهوة أتاي أيضا القهوة كانوا مختلفة. الليمون به هو راه القهوة والدخان راه بياتهم واحد الفاصل ماشي كبير. وأتاي لا يعني الفاصل بالنسبة للإنسان، تخيل أنت مثلا واحد فقير بزاف الحوايج بانوا في نفس الوقت وكلهم عندهم تأثير على التركيز، يعني ماشي مسكرين، هادو ماشي تحت فيهم مسكر، يعني هي مسألة مفهومة. ولكن الضرر فوقاش بان، هاد الضرر فوقاش بان، فهمتي؟ دابا انا كنهضر عاد بان، ما دابا ديك الوقت كانوا عارفين هما الضرر اصلا ما يخسرش. ولكن شنو علاش كانوا كيحرموا القهوه سورتو القهوه؟ الا كثرتو دابا هي انا قلت لك القضيه هي بحال الدخان، علاش حرموا الفقهاء؟ لانه اصبح يتعاطاه السفهاء، يعني بان يعني الناس يعني اصبح من الفجار والسفهاء هما اكثر الناس تعاطيا ليه. واصبح الفقراء وفيه ادمان، وبقوا الفقراء كيبدلوا المال ديالهم باش ياخذوا هذاك الشيء، فبان انه شيء ارتباطه بالفاحشه وبالمضره وكذا. ولكن القهوه في المجتمعات اللي كانوا اللي كيتعاطوا في القهوه هما الفساق، هذا كانوا كي يعني صنف هذه القضيه. فاذا هذا هو فاذا القضيه البن ايضا كما قلنا فقد اختلف الناس فيها، يعني كاين من ارى ان شربها قربه، يعني من الصوفيه ومن هذ العباد، لانه كانوا زعما كتعاونهم على التركيز وكذا فهمتي في العباده وكذا، مثلا اذا يشربها في الليل يقوم الليل ولا يشربها يذكر الله وليش. ومنهم من راى ان شربها يعني انه حرام، قال والحق انها في ذاتها لا اسكار فيها وانما فيها تنشيط للنفس، ويحصل بالمداومه عليها ضراوه تؤثر في البدن عند تركها، كما اعتاد اللحم بالزعفران فيتأثر عند تركها ويحصل له انشراح باستعماله، غير أنها تعرض لها الحرمة لأمور ذكرها هذا حطب في شرح المختصر والقاني في شرح الجوهرة. قالك وسئل عنها بعضهم فأجاب بقوله أقول لأصحابي عن القهوة انتهوا ولا تجلسوا بمجلس هي فيه، فليس مكروه ولا محرم ولكن غدس مشروبة كل سفه. هذا هو الضابط. ولكن كاين عاوتاني قالك المنافع كل سفيه، لكن غدت مشروبه كل سفيه. ولكن كاين عاوتاني اللي قال عليك بشرب البن في كل ساعه، اسم في شربه هي صح خمس فوائد: نشاط واهباط واذهاب الغم ونور لابصار وعون لعابد. وقال واحد من الشيوخ الصوفية قال اسقيني في الصباح قهوه بن اوهجت نارها لهيبا ووقدا وأدرها واشرب معي في أمان وتجاوز حدا ولا تخشى حدا، مثل نار الخليل تظهر نارا وعليه كانت سلاما وبردا، سخنة النفس طبعها فيها برد، عجبا كيف مزج الضد ضده، كذب القائلون النفع فيها فهي عون على فروض تؤدى، وهي تنفي تكاسلا وفتورا ومناما لمن يحاول سهدا، نفعها قاصر على شاربها فالذي لام شاربها تعدى، أيها اللائم المشدد فيها لا تلومني فقد بلغت الأشد أشد إن توافق مرحبا أو تخالف فاتخذ بيننا وبينك سد. مثل نار الخليل تظهر نارا وعليها كانت سلاما وبردا وعليه كانت سلاما وبردا. سبحان الله. وقال لك ابن حجر قال لك قالك أول قالك ذكر ابن حجر فتح الباري أن أول ما شربه أمر أصحابه بشربها ليستعينوا بها على الصغر في العبادة. ثم هذا هو السبب. قالك هو الولي المتفق على ولايته أبو الحسن علي الشاذلي اليمني ماشي مغربي اليمني ده واحد آخر ماشي ديال وعلى كل حال نقل عن جميل أصلا قالك أن البن شجرة في الجنة وهذا إلى آخره. ثم نفس الشيء بالنسبة للشاي. على كل حال قال لك أتاي قال لك أتاي أيضا قال قد حرم بعض خضات العصر وألف في تأليفا سماه رقم الآي في تحريم الأتاي. رقم الآي في تحريم الأتاي. قال لك ولكن قال لك أن الحق أن من سلم من عوارض تحريمية يرجع في حقه إلى أصل الإباحة. قال لك وسئل عن بعضهم فأجاب بقوله أرى شرب الأتاي يوم جرحا فلا تبقي إذن معه عدالة فلم يحرم ولم يكره ولكن رأينا كل ذي سفه عدالة. يعني نفس الشيء يعني هي فكرة أنه هذا. وقال لك هو عشب يزرع بأرض الصين وورقه ونبته كالقصب يحصد في كل سنة 3 مرات. فين يزرع؟ بأرض الصين. قال لك فأول حصادي للملك وهو أعلاه والثاني للعمال الخدام والثالث لسائر سكان البلدة ويجبه التجار لسائر الأقاليم. وبمناسبة القضية ديال أن أنواع الشاي كيقول لك أن احنا الشاي اللي كان الصوردو هو أدنى أنواع الشاي اللي كاين في قال لك أما زعما راه قال لك كاين مستويات الشاي فهمتي. كاين شي كيتباع بالقرام. قال لك كاين داك الشاي هذاك الشاي هذاك قال لك فيها الأماني وشمل الأنس مجتمع على أمان ولا أمان في الراح فيها غوائل لم تكن تقاومها للذات ما فيها نفع وأفراح. قال لك واحد آخر قال لك واحد الأديب سموه الاستمال الخوات قال دعوا شربكم إلى الخمر فالخمر مسكر وفي الشرع كل المسكرات حرام وهيموا بشربكم أتيا فإنه حلال وليس في الحلال ملام وكونوا عليه مدمنا لأنه شفاء النفوس إن عراها سقا يثير النشاطا يبسط اليد بالندى فمن ثمك كلا شاربيه كرام ويكشف غم النفس سرا وجهرة ويوقد جفن الأنس حين ينام ويفتح باب الشهوتين وخير ما اشتهته الطباع باءة وطاعة. ويدفع نتن الأنف والفم دائما فطابت فيه ذات وطاب كلام فطاب الكلام. قالك ويبطئ بالإنزال في الوطء باعثا على الدزن هي المنى والمرى ويمنع من حر الظما ويذرم من البول في احتباسه لك سأم ولو أن في الأمعاء ريحا تعقدت يحللها بالطبع حيث يرام. وأفعاله في الهضم حدث بها ولا تخف لومة اللوام فهي عظام يوافق جملة الطباع ملطفا بتعديله فكان فيه قوام فإن شئت فاصطبح وإن شئت فاغتبق به فله في الحالتين نظام إلى غير هذا من منافع جربت وقال بها في السالف نائما وأدبه شتى ويزاد حسنه إذا رق ندمان ورقت جم إلى آخره. قلكم مذهبنا ألا يشابه بغيره سوى العنبر الشحري فهو خيطة. قلكم مذهبنا ألا يشابه بغيره سوى العنبر الشحري فهو ختام. عطاك المقادير كذا هو المذهب ديالو. ما ديش معنا انا والشباب كي مذهب على كل حال فهادو غير هادشي غير مذكرات باش تلطفوا، ولكن على كل حال هو الفقهاء يعني راه كيتبعوا كل شيء وكيعطيو حكم. الان قضيه دابا حنا انتهينا من قضيه حفظ البطن، الان حفظ الفرج. حفظ الفرج من الزينه وحفظ اليد من البطش. الزينه مراد الزينه المراد به يعني كله يعني علاقه جنسيه زعما لا تحل، ليس فقط اتيان رجل المراه التي لا تحلها، بل يدخل فيها اللواط، يدخل فيه اتيان اجنبيه ولو فيما دون الفرج، يدخل فيه اتيان الزوجه في الدبر. هادشي كله يعني يعني المراد هنا حفظ الفرج، هو يشمل كل هذا لان الله سبحانه وتعالى يقول نساءكم حرث لكم والحرث لا يكون الا في محل الزرع. والله سبحانه وتعالى قال دينهم لفروجهم حافظ الا على ازواجهم او ملكات ايمانهم فانهم غير منهم فمن تغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. ومن هنا حرم العلماء المتعه، وهي أن يعير يستعير الإنسان الأمة لمدة ثم يردها، وشد من قال بجوازها من العلماء. وأيضا من هذه الآية خذ تحريم الاستمناء باليد، رغم أن هناك قول بجوازه وقول بكراهته، ولكن قال الشيخ زرق جمهوره على المنع ومن قال به قال الضرورة فيشترط أنه غير قادر على التزويج على الزواج ويخاف على نفسه الزنا، وقت أن يقتصر على ما يدفع الضرورة. والإمام أحمد كان يجيزه بهذه الضوابط، طبعا كان يجيزه وكان يراه كالحجامة يعني يفك الاحتقان، فهمتين؟ بحال قضية احتقان يعني، هذه هي الفكرة. هذه كاينة في الطب الحديث طبعا. وطبعا ايضا من المحرم المصاحقه، وهي مقابل اللواط بالنسبه للنساء، يعني ما يفعلوش شر النساء مع بعضهن سواء كان ذلك بآلة او لا. وتعاقب من السحاق والمصاحقه اللي هو العلاقه بين النساء، العلاقات بين النساء بعضهن البعض، بحال اللواط ديال النساء، لواط النساء. قالك وهو ما يفعلوش شر النساء مع بعضهن كان ذلك بآلة ام لا، وتعاقب من فعل ذلك منهن، لان هذو كلهم خارجين على قشرية. ثم أيضا من أشياء المحرمة استرسال الزوج مع امرأته بعد الحنت في فيها أو طلاقها، يعني أن الإنسان مثلا كيحلف بالطلاق ولا كيطلق ويسترسل مع امرأته هو أشد من الزنا وأيضا تحريم وطئ البهيمة لأن المراد بملك اليمين هو الإناث الأدميات، وليس هذين. مش مثلا يتأول يقول لك مثلا ملكة أيمانكم أنا راه كنملك شي حيوان ولا شي حاجة كيما فهمتي. ولا يصح ما أشيع من الشافعية من جواز وطئ الذكر بملك اليمين، يعني بل هو من عن الشيعة الشيعة هما اللي يروى عنهم أنهم يبيحون وطئ الذكر، يعني اللي واطف ملك اليمين فهمتي. اما الامل اهل السنه فهو محرم، ماشي محرم. كاين اللي تشوف دوك المواقع اللي كيهاجموا الشيعة القاع عامر، بس كيدو على دابا كيبقاو يهضروا على زواج المتعه، يعني باش كيتهاجموا الشيعة دابا، باش زعما الناس اللي كيهاجموا الشيعة كيهاجموا مع زواج المتعه، وكيهاجموهم على هذه القضيه ديال استباحه الذكور صحيح بها علماء هما هي كاين عندهم مش عكسر هما عندهم ولكن هي واحد القضيه بس. تعرف الشيعة راه ماشي نذهب واحد، شعار مذاهب، وفي دوك المذاهب كاين اقوال، ولكن هادشي كاين عندهم دابا، هو كاين ماشي واش عندهم كاملين يمكن الجزم. احنا كنهضروا على الشعار الاثنا عشريه، كنهضروا على الزيديه، الزيديه دوك راه فقههم بحال اهل السنه، ما كاينش فروق كاع تقريبا. كنهضروا على الشعار الاثنا عشريه، الاثنا عشريه اللي هي يعني اثنا عشريه اسماعيليه الباطنيه، دوك هذوك من تما للقدام، ما حد دوك انت كتزيد الله فيها من تما، يعني كتغرق في الحلول وفي الغنوصيه وفي داك الشيء ديال عباده بشر، وكتولي زعما من تما من هذوك عندهم هذا الشيء عندهم. ولكن هو غير واحد القضيه الانسان خصو يحضر، مثلا في المتعه، المتعه المزوج المتعه كانت نسخ ماشي ما كانش ما رايت شيء ان كان حراما ثم احل ثم حرم غير اه، يعني باش واحد ما يجيش مثلا يقول مثلا يبقى يقول مثلا شي واحد اترضاه لامك اترضى كان حرام ما كانش في الاول اوبح تحلل وتحرم فهو لا فهو كان فهو كان يعني ما يجيش واحد يبقى يقول مثلا يقول شي واحد شي اترضاه لامك اترضاه لكذا، لا هو وبنسخ انت يعني ماشي هذاك يعني ماشي ورا ما كانش كاع وكان وتنسخ حكم منسوخ دابا ما كاينش دابا ما كاينش طبعا دابا ما كاينش هذا ما كاينش لا لا لا مصيبه مصيبه وعندنا هنا في المغرب هنا في المغرب كاين مالنا دابا هاد سميتو هاد دابا من الاشياء التي الاستقطاب ديال الشيعه استقطاب ديال الناس للتشيع هادو من الاسباب من وسائل ديالو يعني دابا استقطاب الناس للتشيع بحال بحال استقطاب طبعا التيارات زعما الجهاديه وداكشي كتستقطب الناس من هاد الجوانب يعني يعني كتقول مثلا دخلتي معنا عندك مثلا العيال فهمتي كاين زعما فهمتي غنبرعوك فهمتي الاولى والثانيه والثالثه فهمتي ماشي مشكل وداكشي فهذا الاستقطاب الشيء كيستقطبوا بهاد القضيه ديال المتعه كيستقطبوا انت ايران كتحط الفلوس بزاف هادشي زعما هاد المساله الاثار ديال المجتمعي واش ما تفاقماش ما طفحاتش هذا الشيء كاين الولي كاين الصداق كاين الشهود كاين الاعلان كاين الاعلان شرط شرط ماشي معاك ولا كاين الشروط اللي بحال دابا عند الملكيه واجب واجب واجب واجب البناء واجب يعني مثلا في ما كاينش بناء بلا اعلان عند فلان الملكيه دابا مثلا دابا هنا دابا حنا كنقولوا هذا الشيء يعني لا لا ما حنا دابا الا ما كانش اعلان زواج سري عند الملكيه راه بحال زين يعني خص على الاقل خص الاعلان ديال هادو الاهداف خص اعلان اعلان شنو الحق يعني خص مثلا اوليم ولا شي حاجه اوليم ولا شي حاجه المهم ماشي ماشي ماشي ماشي زواج سري ماشي زواج سري ما كاينش زواج سري في الفقه الملكي الزواج السري يفسخ في الفقه الملكي مثلا انه مثلا زواج الدار بلا اعلان راه يفسخ يعني مثلا لا ماشي جوج شهود اعلان حيت جوج شهود تجيب صحابك يغطيو عليك ولكن كاين شي حاجه درتي وليمه غير الله وتعرفوا الناس انك جوج خصك تقول الخبر لا انا صح لك انا صح لك دابا ماشي جوج شهود يعني غير كاين شي جوج ما كاينش هذاك جوج شهود هذا جوج شهود صحابهم دابا كيتلاقاو في لافاك ويقولوا جاو نتزوجوا ويجيبوا جوج صحابهم كيقراو معاهم في لافاك ويمشيو يتزوجوا ويقول واحد يقول لهم صافي انا زوجتكم راه الصداق دو صافي مبروك مبروك راكم تزوجوا صافي في لافاك يدير انا خاص شي مشكل دابا الزواج الزواج هو ماشي شيء يخت شيء اللي زعما يخفى انت ماشي شيء يخفى الاجتماعيه هي واحد حاجه كتبوا لها حقوق ارث هذا ولاده نسب فهمتي ما خصوش يتخفى الا تخفى معنى ضيع الحقوق دابا انا كنقولكم هذا الشيء علاش حيت دابا هاد القضيه دابا التوثيق ديال الزواج راه هو سير ضمان الحقوق فقط يعني ولكن راه مهمه انت مثلا هو الزوج مات مثلا هو مثلا مات مثلا الزوج هو زوج ما وثقوش ولا المراه حامله وين كرو عائلته عائله كرو قال لك سيدي لا الا كره هذا السيد ما مجوج ما عطاوهاش الورد ديالها ويضيع ولدها في الورد وضيع هي في الورد. يعني الفكره اللي بغيت نقول هنا مابقاش انسان زعما بعض الاحيان الناس كي بعض المتدينين كيكونوا ماشي مسؤولين كيقول لك اسيدي حنا سيدي نجوجو. انا حضرت الولائم ديال العقد كيوقف وائل كيقول لهم اجيوا سيدنا ما نحن شي توثيق الشرعي جديد اش نتسناو العدو لاجي بسم الله قابلت كذا في الصداق سفركم جوجين سيروا الله يعاونكم فهمتي. هو كيتصور راه بحال اللي زعما رجع للبساطه ديال العصر الاول ولكن هي راه ماشي هكذا راه ماشي هكذا هي ماشي قضيه بس قضيه حفظ حقوق حفظ حقوق. دابا انت مين كتوثق راه كتحفظ الحقوق هذيك المراه الحقوق ديال داك الراجل فهمتي. وانا كنعرف انا نقول لكم انا كنعرف واحد السيد فاضل وبنته مراه فاضله وجوجت لواحد الاخ بين قوسين وهم كان مشكل في الاوراق وقال لها صافي غنديروا العقد تنوجدوا اوراقنا وداروا العقد ودخل بها وصافروا داك الشيء ومن بعد دابز معاها وصدق انسان ماشي مزيان وطلقها وبغاش يعترف انه جوج داروا العقد زعما العقد الشفوي غير مكتوب العقد الشفوي الشهود وطلقها وهما ماشي من نفس الجنسيه ماشي من الجنسية يعني زاد هادشي عقد الموضوع فهمتي. تكرفصات يعني تكرفصات واحد التكرفيصه ديال زعما ديال لا ما حملاتش ولكن تكرفصات ما عندها حتى شي حقوق فهمتي. ودابا بغات تجوج مره ثانيه دابا بغات تجوج مره ثانيه شنو هاد ديكلاري انها مجوجه ولا مجوجه فهمتي. دابا واش فهمتي المشكل ناحيه الدوله ناحيه الاجتماعيه ماشي اجتماعيه دابا مجوجه ولكن فرا الوراق فهمتي انا جوج دلقات يعني بغيت نقول لك يعني هادشي انا كنقول زعما كاين داك الجانب هو انه مثلا الا خرجوا كيعرفوا ان الزوجه ديالته اه فهمتي. يعني دابا هادشي انا كنقول ما خصش الزهد فيه ما خصش الانسان يزهد فيه يقول مثلا لا ماشي مشكل وكذا ما خصش الانسان يزهد فيه هادشي راه مهم. هو الاكل عرف الناس اخويا كيديروا في التعدد اه علاش لان دابا الا بغيتي تتعدد كاين حلول قانونية وكنعرف واحد السيد ربع ديالها قال لك الحل ديالها هو انك كديرها في الزواج الفاتحة ومن بعد كتمشي عند القاضي كتقول له المرأة درنا الوليمة وخدمنا الغرض وكذا القاضي ما كيبقى عنده ما هي فهمت عرفت اصلا هذه تغرب تخلات زعما عندنا ولكن هذه راه اللي في مينيست الحقوقيه باغين يسيدوها ولكن هذه الثغره هذه كاين شي ثاني ولا اش راه مسجل راه كلشي مسجل موضوع امير فلا كيسول على هادشي الفكره انا الواحد اذا تستعملها خصو يزرب ماشي يخلي السيده معاه 5 سنين فهمتي بلا اوراق فهمتي ماشي مسؤوليه فهمتي. كاين الورث مثلا غير الورث فاذا هذا غير قضيه ويخصو يحتاط في قضيه الزواج. راه الزواج مثلا ما يبنيش حياته مثلا دابا الزواج السري قد يكون زينه على مذهب احد مثلا انت كتكون على واحد عند بعض الفقهاء انت راك في الزينه مصيبه كيفاش يسيني من حياته على هاد على هاد علاش انه لم يتحكم في شهواته باش نهضر بصراحه. ولكن اللي كان لا ولكن واش الانسان كيخلي بلاص ما يتزوج في واحد الحاجه واضحه كلشي متفق عليها كيمشي زعما عموما اللي كياخذ واحد الزواج ديال واحد المذهب يعني تقليدا ماشي ولكن ولكن هو بحال دابا هادشي ديال المعاملات تقريبا التزام مذهب واجب التزام مذهب البلد واجب ما يمكنش انت تتبع مثلا واحد المذهب ما كيتعاملش باهل بلادك وانت تبقى خارج القانون وخارج العرف وخارج تقريبا واجب يعني واحد القاعده في رابعه تقول لك ما واجب ولا فيه فهو واجب هذا دابا حفظ الحقوق يتم بالتوثيق بهذا ولكن ولكن كاين واحد البروسيدور تعقد بزاف لا في الجواز لا في الطلاق إيه ولكن كين طرق كين طرق كين طرق لا الفكرة أنا بغيت نقول إنسان خصو يلزم الشرع بالقانون هي الفكرة خصو يدير المجهود ولكن لا يلزم الشرع بالقانون ما يقولش مثلا إنسان لا أنا القانون ما نلتزمش به ما عندي ما ندير به أنا داك الشيء كيضر كيضر كيضر كيضر راسو كيضر الناس اللي معاه إنت ما عندكش شنو دير إنت القانون واخا يكون القانون معاك خصك دير شي طريقة باش توصل لحقك في إطار هذاك القانون وإلا غتستقضى دار كين طرق إذن هذا بالنسبة لي قضية حفظ الفرج حفظ الفرج وطبعا حفظ الفرج هاد الأنواع دي المحارم اللي هي كما قلنا زعما جميع أنواع العلاقات الغير الشرعية يجب الإنسان يعرف أن لها مقدمات أن لها مقدمات ولهذا خص الإنسان يجب تحري من زعما تحري سد الذريعة يجب سد الذريعة فإنسان لا يتساهل في هذه القضية ولا يثق في نفسه لا يثق في نفسه حيث يسمى تخدمة ولا مثلا في القضية تكون خسيرات بزاف تقد تلقى من فضلصات اللي ما عندوش وربما شيء حدود شيء كين إذن دي ما تسوي شيء كين شيء كين سبحان الله وخا إذن بالنسبة للنقطة أخرى إذن قلنا حفظوا الفرج من الزنا حفظوا اليد من البطش حفظوا اليد من البطش البطش يعني تناول اليد لكل ما لا يحل له يعني ليس فقط يعني كف اليد عن كل ما لا يحل له فلا يجوز أخذ مال الغير ولا قتله ولا جرحه وهذا الشيء ذكر الإمام الجزولي ويجب أيضا أن يكون فيده عن أن يكتب بظلم أحد أو بقتله ولا تجوز إعانة هذا الكتيب بشيء من آلات الكتاب وكذلك يكون فيده عن الكتابة للظالم إذا مدحه أو قال ما ليس فيه ومن أيضا ومن معاصي الضرب ما لا يحل ضربه قالك حتى البهيمة إلا بقدر الحاجة حتى البهيمة يجب ضربها بقدر الحاجة ويجب اتقاء الوجه في كل ما يجوز له ضربه ولا يضرب إلا بعد تحقق الموجب ولا يزيد على قدر الواجب ولا ينقص منه طبعا مع وجود الرأفة والرحمة باطنة إذا انتهى قضية الضرب يجب أن تكون بمقدار ولا يجب أن مع الرحمة والرأفة ومن معاصي أيضا اليد أن يمس ما لا يحل له كعورة غير زوجته وأمته وأيضا من معاصي اليد أن يتناول بها شيئا من الحرام كالسرقة والغصب والتعدي والتصرف في ملك الغير ما لم يكن راضيا بذلك طبعا إلا نحو الكسرة وفضلة الطعام الذي لا يحتاج إليه يعني مثلا تلقيت شي طرف الخبز صغير في شي بلاصة ماشي مشكل هذيك لا يحتاج إليه فلا بأس أن تصدق بها المرأة ولها الأجر بما أعطت وزوجها بما أنفق يعني المرأة يجوز لها مثلا تصدق مثلا بفضل الطعام رغم أن الزوج هو الذي أنفقه هو اللي جابه يجوز لها هذا بالنسبة لليد إذن عموما اليد يجب أن لا يحل لك تصرف يعني أخذ مال غير جرحه قتله ولمسه العورة من غير الزوجة والأمة لمس غير الزوجة معمومة غير الزوجة لمس غير الزوجة عمومة يعني وانا قال ان يمس ما لا يحل له كعورتي غير زوجتي وامتي على كل حال ولكن تشديد هنا اكثر هذا تشديد اكثر هنا ثم هناك ايضا السعي في بالقدم فيما لا يحل له نحن قلنا الان حفظ الفرج دابا درنا على حفظ اليد ثم حفظ القدم مثلا المشي في حائط او فدان الغير اذا كان يتضرر بذلك أو مثلا الغصب وأيضا من المحرم الوقوف في مواطن التهم ومضل المعاصي مضل المعاصي الشبهات ما يقفش الإنسان بحال أماكن الزنا والفجور مثلا الخمارات مثلا أماكن فيها مثلا القتال في غير حق أماكن القتال في غير حق فالإنسان ما يقفش يقف فيهم ومنه أيضا من معاصي الرجل أيضا فرار من الزحف فارم يزحف تولي يوم الزحف ومن المعاصي أيضا الرجل المشي في أسباب المعاصي مثلا كتبليغ أخبار الفسق بعضهم إلى بعض بحال مثلا حتى يتعرضوا على الفسق يعني مثلا كنت مثلا كنعرف واحد المترجم كنت خدم في شركة أمريكية وكان مترجم كيستعملوا داك مدير داك الموظف الأمريكي كيستعملوا باش يمشي يبلغ سميتو يقول لهم مثلا يجيبوا له الشراب مثلا المغاربة الشيفور مثلا السائق المغربي يجيب له يجيب له الشراب أو مثلا يجيب له مثلا العيد بالله النساء الفاسدات وداكشي العاهرات وداكشي وكيتواعد معاهم عن طريق المترجم فصل الخدمة. وكاين واحد المترجم كنعرفو هذا أقيلة بهذا لأنه رفض هادشي واحد الأخ اسمه شنو الله يذكره بخير مسكين كان أقيل لهذا السبب لأنه رفض أنه يترجم هادشي ويسعف هادشي. واحد السيد قال لي الوليد هذا ورع هذا ورع ولكن بحال دابا هذه القضيه هذه هذه مهمه نافع منفعه وكاين ايضا ما الدرج جاي الى القبله اهانه لها اجا خويا انا ما كنتش حيت كنقلب عليها لا صافي ولكن بالنيه يعني النية ولكن بالنية يعني ما إلا كانت نيته إهانة القبلة قال لكم أما مدها لغير القبلة ولو في المسجد فجائز بسبب ذلك كان فعل الصاصم وفعل الخلفاء. ومن السعي المحرم أيضا من السعي المحرم السعي إلى أبواب الظلمة السعي إلى أبواب الظلمة لأن في وقوفه هناك إعانة لهم على ظلمه. وأما لحوائج المسلمين ومنافعهم فهو جائز دار هذا الاستثناء لأن السعي لحوائج المسلمين منافعهم جائز أو للمضاراة على نفسه والدفع عنه مثلا يعني هذا جائز لأن لا يكلفه نفسا إلا وسعه. إذا إنسان هو اللي هو محرم والسعي إلى باب الظلمة لكسب مصلحة شخصية محرمة ولا لكسب مصلحة يعني تدلل سؤال ذاك الظالم وتدلل له من غير موجب من غير حاجة مش يدفع ضرار ولا لجلب خير وهذاك فيه سفالة وفيه دلل لغير الله سبحانه وتعالى. وكنت قلنا لي قلنا المعرفة قلنا أن السؤال غير الله سبحانه وتعالى محرم إلا الضرورة يعني أصلا سؤال غير الله سبحانه وتعالى محرم إلا الضرورة ضرورة أن يكون تكون الحاجة أن تكون الحاجة أنك تسأل تقول له أعطيني شي حاجة شو عند شي واحد تقول له اعطيني شي حاجه ماديه مثلا شي حاجه ماديه تقول له اعطيني الا انت غني راه محرم. هل دابا انت عندك مثلا سياره شنو تقول اعطيني سياره راه محرم مثلا اني نقرض شي حاجه لا الضروره فهمتي الضروره او حاجه ايه الضروره يعني الضروره والحاجات ولكن انت مثلا غني راه محرم. فإذن الوقوف على باب الظلمة كاين جوج مبررات ديالو إما السعي في منافع الناس وحوائجهم وإما مضارة الناس والدفع عنها. وأنا سبحان الله هذه القضية باش نقول لكم دابا كاين بزاف الهضرة على علماء السلاطين وعلى هذا وكذا وكاين نسبة كبيرة ماشي قليلة من العلماء اللي كيوقفوا مع السلاطين كيوقفوا جوج أسباب يعني كيجريوا على حوائج الناس مش على مصالحهم الشخصية او كيدفعوا على نفسهم الضرر نسبه كبيره منهم نسبه كبيره لكن كاين اللي كيمشي كاين اللي كيمشي لمصلحتهم ابليس انه واقف يعني غير مزيان وكذا هو كيدخل البرلمان بنيه حسنه وهو كاين فرق بحال دابا نعطيك مثال مثلا كاين علماء مثلا اللي هما واقفين على مؤسسات ديال الايتام والمؤسسات الخيريه هذاك الوقوف ديالهم غير لحفاظ هذوك المؤسسات فقط ماشي شي حاجه اخرى. كاين مثلا علماء اللي كينكروا المنكر ولكن ماشي منكر زعما المنكر في القوانين مثلا كيوقفوا واقفين مثلا دابا ضد الارث ضد مساواه الارث واقفين مثلا كيوكروا في منكر وهذا يعني هذوك الوقوف ديالهم وقف زعما شرعي وقف شرعي ماشي غير علماء كاين اللي خايف كاين اللي خايف على راسه كان بحال داك لاباج ديال الكونسي سوبيريور ديدوكاسيون وفي الكونسي سوبيريور ديدوكاسيون كاين شتا شخصية الغوفيرنور دو بونك سونترال فلان كاع شخصيات معروفة وكتشوف التصاور دايرين التصويره ديال جوج العالم بلا ما نذكر السميات وداك الطربوش وال المغربي فهذه هي شرعانه. يعني داك التواجد بداك الهيئه بداك الصفه بداك المؤسسه شرعي النتائج ديال داك المؤسسه. لا هذه قراءه، ولكن من ناحيه اخرى مثلا خص تشوف عاوتاني انه راه داكشي واقع راسد شحال من حاجه راسد شحال من حاجه. انا بحال مثلا سمعت واحد النهار دابا نضرب بصراحه مثلا الشيخ مصطفى بن حمزه مثلا مجلس الاقتصاد الاجتماعي كانوا باش يبغاو يدوزوا داكشي ديال ما بغاوش يدوزوا داكشي ابنك التشاركيه وكان وقف نط واحد قال لهم ماشي يدخل لينا الوهابيه ويدخل لينا كذا وهذا ونط وقف قال لا اولا بعدا ما عندكش حق تهضري في الدين، انا اللي كنمثل العلماء انا اللي نهضر في الدين انت ورا كتبوها في اسبريس راه كتبوها بن حمزه يتهجم كتبوا بن حمزه يتهجم على عضوات ديال كذا كذا بهذه اللغه بصرف زعما عنوان مسموم هو نقاش ما قال كيتهجم. فعلى كل حال بغيت نقول لك كاين دور كاين دور ومصادقين منه لا نخلي ماشي زعما حيت المغرب كيبقى دوله اللي اساسها قوي في الاسلام وبالتالي اي مرافعه كتكون على دفاع الشريعه كتقام مستند قانوني ديالها. وصعيب العلمانيين مثلا يدوزوا شي حاجه انت هما كيدخلوا منطق سياسي ولا منطق قانوني صعيب هذا هو هذه الفكره. انا علاش كنقول حيت دابا علاش نقول لكم هذا حيت نقطه مهمه بزاف. دابا التقسيم كاين واحد التقسيم تقليدي كيقول كاين علماء السلاطين وعلماء المعارضين كاين ثالثي كاين علماء اللي هما ماشي معارضين ولكن ماشي ضد السلاطين كاينين يعني كاين علماء السلاطين وبايعين باغيين الدنيا كاين علماء المعارضين وكاين علماء اللي هما كيسايسوا كي ماشي ضد السلاطين ولكن بهدف اما قضاء حوائج الناس اما دائما خوفا كيخوف زعما مداره على هذا هادشي كاين. ولكن هي باش نكونوا تقسيم ثلاثي ما يكونش تقسيم ثنائي. تقسيم ثنائي غلط حتى تاريخيا غلط. امام مالك راه ما كانش واقف ضد الخليفه العباسي امام الشافعي امام ابو حنيفه امام احمد ما يمكنش تصنفهم انهم علماء السلاطين ما يمكنش تصنفهم انهم علماء معارضين. ما نوش داروا ثوره ضد الحكام كانوا كيعترفوهم كيبيعوهم كيهضروا هادو كيصبروا على الاذى ديالهم وكينهاهم ومرهم الى اخره. قال لكم بحمل غزيره هو كلام كثير في عن خطوره مخالطه علماء السلاطين وما قيل في قوله تعالى ولا تركن الذين ظلموا فتمسكم النار. وانا عليكم واحد القصه زعما هذا ان ابو الحسن اليوسي هذا عالم كان في عهد مولاي اسماعيل وهذو كانوا كيسميوه غزالي المغرب وفعلا كيسميوه شيخ الاسلام وفعلا من العلماء